الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، استكمالا لما بدأنا فيه أمس، لكن فقط يعني أزيد توضيحا قضية الضوامن أو المؤيدات التشريعية، وكذلك العلاقة بين الشريعة والقانون في العصر الأخير ده، هعلق عليها تعليقا سريعا. يعني طيب، ابتداء لازم نعرف ان الشرائع اللي ربنا انزلها سبحانه وتعالى على رسله مفيش اي اختلاف بينها في العقائد. العقائد متفقة ما بين الشرائع، وكثير منكم قرأ معنا كتاب الشوكاني رحمه الله اللي هو ارشاد الثقات، الاتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، فالعقائد متفق عليها، كذلك اصول الاخلاق متفق عليها. مفيش شريعة تحض على الإحسان للجار وشريعة لا تحض على الإحسان للجار. لا يمكن لشريعة أن تبيح الكذب وشريعة تحرم الكذب. شريعة تترك العلاقات بين الجنسين يعني بلا ضوابط، وشريعة تحدد الضوابط وتقيد الضوابط بين الجنسين. لا يمكن. الشريعة إجمالا، الشريعة الإسلامية إجمالا متفقة مع الشرائع الإلهية القديمة التي أنزلت على رسل الله في قضية الأخلاق، في قضية الأخلاق. ولا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد التي نزلت على جميع الأنبياء، لها مقتضى أخلاقي متفق عليه، أو جذره الأساسي متفق عليه عند كل الأنبياء. فقط ممكن شريعتنا لكونها هي الخاتمة فيها تفاصيل أكثر بكثير من أي شريعة أخرى، ومتفوقة طبعا تفوقا ساحقا على أي فلسفة وضعية حاولت أن تضع نسقا أخلاقيا للبشر أو قواعد أخلاقية للبشر. بداية ممكن نسأل سؤال يعني يثير الأذهان، ما الذي يمنعك عن ارتكاب شيء محرم أخلاقيا كالسرقة أو الزنا أو القتل، خصوصا لو كان في الظلام محدش هيشوفك، محدش هيعرف، محدش مطلع عليك؟ أو مثلا لماذا، ما الذي يدفعك لمساعدة عجوز على عبور الشارع، أو يلزمك أدبيا بالإحسان إلى الجار، أو الإحسان إلى المسكين، أو إلى الإحسان إلى ابن السبيل، أو إنقاذ طفل من الغرق وقد تهلك أنت؟ يعني إيه اللي يدفعك إلى شيء بطولي أو صنع بطولة ما؟ لا يوجد قانون وضعي واحد وجد على كوكب الأرض يستطيع أن يلزم الناس أخلاقيا ويردهم عن الفساد وهم خالون مختفون من سلطتي. ولا يوجد أيضا قانون وضعي واحد وجد على كوكب الأرض يمكن أن يرغبهم في الفضائل والأخلاق بلا رقيب. الإلزام الأخلاقي لا ينبع إلا من ذاتك، ولا يصدر إلا عن نفسك وبمحض إرادتك. وإذا انعدم الإلزام انعدمت المسؤولية، وضاع الأمل في إقامة العدل وعمت الفوضى وساد الاضطراب. ولذلك أليكسيس كارلايل اللي هو بتاع الإنسان ذلك المجهول، كتاب الإنسان ذلك المجهول، والكتاب ده اللي عرفنا عليه الشيخ سيد قطب رحمه الله، كان ينقل منه كثيرا يعني في كتبه القديمة. كارلايل بيقول يجب على الإنسان أن يفرض على نفسه قاعدة داخلية حتى يستطيع أن يحتفظ بتوازنه العقلي والعضوي. إن أي دولة قادرة على فرض القانون على الشعب بالقوة، ولكن لا تستطيع أن تفرض عليه الأخلاق. يعني القانون ما يكفيش لوحده لضبط سلوك الإنسان، بل يحتاج لأخلاق يحملها الناس في خلواتهم. الأخلاق التي يحملها الناس في خلواتهم هذه تحملهم على فعل الخير وترك الشر. طيب، على أي قاعدة يا ترى يجب أن تقوم الأخلاق ليتبعها البشر ويلتزموا بها؟ على أي قاعدة يا ترى يجب أن تقوم الأخلاق ليتبعها البشر ويلتزموا بها؟ يعني مين يحط القانون الأخلاقي؟ مين يقعد القواعد الأخلاقية اللي البشر عن طريق الالتزام بها تستقيم خلواتهم ولا تتحول لفوضى واضطراب؟ لا بد من دين، لا بد من إله، لا بد من أخلاق يقدسها البشر ويحترمونها. العقيدة هي الوحيدة التي يمكن أن تحول الأخلاق للفعالية والإيجابية. اللي يخلي الإنسان يتحمس لاتباع أخلاق مدنية وضعها بشري زيه؟ لا، لازم تكون مقدسة، لابد من دين تستند عليه قاعدة الأخلاق ليحولها لقوانين أخلاقية قدسية. وكما يقول الشيخ مصطفى حلمي رحمه الله أو حفظه الله، أظن لسه عايش، في كتابه بتاع فلسفة الأخلاق، وكلما يقول كلما كان الدين كاملا بسط جناحيه على علم الأخلاق كله، بل على سائر القوانين المنظمة لعلاقات الأفراد والشعوب، ويصبغ كل قواعدها بصبغته القدسية. هي دي مناط الموضوع. العقيدة هي التي تجعل للأخلاق فعالية وإيجابية مؤثرة. الأفكار المجردة لا تصبح أبدا عاملا مؤثرا فعالا إلا إذا تضمنت عنصرا دينيا. ولذلك لا تصح المقارنة بحال بين الأخلاق الدينية والأخلاق المدنية. الإنسان، أي إنسان بطبيعته، لا يتحمس للخضوع لقواعد سلوك بمجرد أنها ممنطقة وأن العقل بيدل عليها. مين اللي يعمل كده؟ لكن إذا اعتبرها، يعني قلة قليلة هي اللي فقط تتبع قواعد سلوك عشان هي عقليا صحيحة أو هي ممنطقة، لكن إذا كان الإنسان بيعتبر الأخلاق دي منزلة من ذات إلهية، فهتكتسب عنده قدسية، وهيكون اتباعه ليها طاعة للأوامر الإلهية نفسها، طاعة للأوامر الإلهية نفسها. إذن الأخلاق لازم تكون ذات مصدر أعلى، صادرة من جهة عليا، فلما تكون إلهية هيقدسها الإنسان، وتبقى وازع داخل جواه يدفعه للخير ويحجزه عن الشر، لأنه هو هيشوف أن اتباعه ليها هو بنفسه بذاته كده اتباع للإله اللي هو بيعبده. شوف مثلا المقارنة بين تحريم الإسلام للخمر واستجابة الصحابة له، وبين محاولة دول وحضارات عديدة مجرد حصار الخمور أو تقليلها فلم يفلحوا. أنس رضي الله عنه كان بيصف أن طرقات المدينة اتملت من الخمور المهراقة لما بلغهم تحريم الخمر. لكن شوف أول القرن اللي فات لما أمريكا حبت أن هي تقنن الخمور، وعملت حملة قوية جدا وكبيرة جدا عشان تقلل استخدام الأمريكان للخمور، لأنها كانت يعني بترى في ذلك الوقت، يعني قبل ما بعد الحداثة وما وصلنا إليه من انحدار وانحطاط، كانت شايفة أن موضوع الخمور ده هيدمر الأمة الأمريكية، فصرفوا ملايين الدولارات عشان يقننوا الفواحش ويمنعوا الخمور ولو جزئيا، وفي الآخر فشلوا تماما. ليه؟ لأن الناس ما فيش جواها وازع ديني لاتباع نظام أخلاقي مقدس نازل من عند إله. هو مش كده، فما أسهل مخالفته على البشر. هو شيء بيقول لهم بس ما تعملش كده، عشان عقلا العقل بيقولك ما تعملش كده، فلا هنعمل. طيب، الحضارة المادية المعاصرة طبعا حشت دماغ الناس من قرنين بأن الأخلاق نسبية وبتختلف باختلاف الزمان والمكان، وأن مقصود الإنسان في الدنيا المنفعة، وأن قاعدة معاملته لغيره من البشر هي البراجماتية. فلا، تحولت العلاقات كلها من التراحمية إلى التعاقدية. تعرف المصطلح ده المسيري بيكرره كتير، التراحمية، العلاقات التراحمية والعلاقات التعاقدية. كل شيء بعقد، كل شيء مقنن، كل شيء ليه بنود. حتى موضوع التربية الإيجابية وصل ليه موضوع التعاقدية ده، وتتفق مع ابنك على 1 2 3، لو خلفت 1 2 3 هتتعاقب 4 5، وهكذا. ايه التعاقدية دي في العلاقات؟ ارتفعت التراحمية في العلاقات وتحولت الى التعاقدية. خلاص، يعني ذهبت المسيحية من اوروبا باخلاقها الناقصة، مع ان المسيحية فيها اخلاق لكنها اخلاق ناقصة، أو هي فيها أخلاق ناقصة لكنها في الأول والآخر أخلاق مستندة إلى دين مقدسة عشان نازلة من عند إله، وحلت محلها العلمانية بلا أخلاق. فطبعا وصلنا للتوسع في العلاقات بين الجنسين المفرط، والثورة الجنسية في الستينات من القرن الماضي، والكلام اللي أنتوا تعرفوه ده. طبعا ده نتج عنه انقلابات ضخمة في المفاهيم. الخير والشر والخطوط الحمراء بقوا شيء متأرجح، بدم هم خاضعين للمنفعة وخاضعين للبراجماتية وحسب المصلحة، فهم مش محددين. اللي ينفعني هو الخير حتى لو ضر غيري، واللي منفعنيش شر حتى لو كان في نفع لغيري. أنا المركز، أنا الإله الجديد، الإنسان هو الإله، فأصبحت الأخلاق نسبية، الأخلاق نافعة حسب نفعها لي أنا. طبعا ده ليه أسباب كتير وقصة طويلة في موضوع العقل والحس والتجربة وانبثاق الأخلاق الأوروبية بعد كده من الحس، موضوع طويل لكن احنا عايزين منه حتة معينة هي اللي أنا بحكي فيها دي. إذن لابد من دين ولابد من عقيدة إلهية يقوم عليها بناء أخلاقي مقدس، فلما نحوله القانون هيلتزم بيه الناس فعلا ويطيعوه في السر وفي العلن. تمام. طيب الإسلام أو الشريعة كان لها سبل كثيرة لترسيخ معنى الإلزام الأخلاقي، مش فقط القانون زي ما أنت متخيل، ده بقى اللي هتمتاز به الشريعة عن القانون. الإسلام وضع الإلزام الأخلاقي بعدة طرق. أولا وازع الله في قلب كل مؤمن اللي هو الناس بتسميه الضمير، اللي هو أو ممكن نخليه أثر الفطرة، اللي هو النصوص الشرعية اللي بتجيلك كتير جدا تترسخ في قلبك فيوجد في قلبك وفي صدرك، اللي هو سماه الرسول صلى الله عليه وسلم وازع الله في قلب كل مؤمن، اللي هو بيقولك قبل ما تعمل الغلط ما تعملش، واللي هو بيدفعك إلى فعل الخير. فأول حاجة الوازع الشخصي. تاني حاجة الإسلام من السبل اللي استخدمها في ترسيخ الإلزام الأخلاقي الترهيب والترغيب بالدار الآخرة، الترهيب والترغيب بالدار الآخرة. تالت حاجة الكفارات، ورابع حاجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عشان لازم يكون في دور للمجتمع في أنه يقصر الفرد على الصلاح. خامس حاجة القانون بما فيه بقى من حدود وتعزير. خلاص، خمس طرق وسبل للإلزام الأخلاقي. تمام. إذن الإسلام ديننا العظيم وشريعتنا الكبرى تستقيم الحياة فيها في كل مجالاتها الضرورية والحاجية والتحسينية، ويتشبع متبعوه بمحاسن العادات وكريم الصفات، وتقل أو تندر عند معتنقيه عند المسلمين بحق خسيس النعوت وبضيع الحاجات، لارتباط ذلك كله بالآخرة. عندنا مركزية للدار الآخرة ويوم القيامة، يوم الجزاء والحساب والإثابة والمعاقبة، هو باعث كبير حاضر أمام البشر في كل خلواتهم وحضورهم. عشان كده اهتم الإسلام باليوم الآخر إثباتا، يثبته ويتكلم عليه بتفصيل ويدلل ويشرح ويفصل، ويجعله ركنا ضخما من أركان الإيمان، وثالث ثلاثة عمود يقوم عليها دين الأنبياء في كل زمان: الإيمان بالله والنبوة والمعاد كما ذكرنا في اسم رسالة الشوكاني رحمه الله. وشريعتنا أكثر الشرائع تفصيلا في ذكر الدار الآخرة، لما تفتح كده التوراة العهد القديم بتاع اليهود وتشوف ذكر الدار الآخرة وتقارنها عن بينا تلاقي فرق شاسع، طبعا مع معقولية كل ذلك وموافقته لصرائح الألباب والنهى. إذن في دار آخرة، دار آخرة في شيء مستنيك في الآخرة أنت عمال تذكر بيه ليل نهار في الخلوات وفي السر وفي ذات الصدور، وأنت قاعد لوحدك وأنت قاعد مختفي. كذلك في صوت داخلي، صوت داخلي بينادي ضميرك يمدحك إذا أحسنت ويذمك إذا أسأت، مبدأ أسمى وقانون أعلى لكنه في داخلك. خلاص، يعني إحنا نشعر في أعماق نفوسنا بصدى هذا القانون الروحي الداخلي ونعجز عن تغييره. أنت تقريبا لا يمكن أن أنت تكتمه كتما كاملا حتى لا وجود له، لكن ممكن تغيبه بالمغيبات الروحية والمغيبات الحسية من الخمور، سواء الخمر الحسي أو الخمر المعنوي، لكنه لا يموت هذا الصوت الداخلي رغم المنافع والعمليات الشهوات اللي بتضغط عليه، لكنه لا يسكت ولا يصمت، ولو صمت مؤقتا لا يصمت إلى الأبد. هذا الصوت الداخلي وازع الله في قلب كل مؤمن هو نتاج وأثر الفطرة التي فطر الله الخلق عليها وبعث الرسل لينعشوها ويزيلوا الصدأ والأتربة عنها لتقوم بعملها في ضبط بوصلة الإنسان وإيصاله للكمال على أتم وجه. إذن هناك فطرة بتناجينا من الداخل، وهناك دار آخرة تنتظرنا في الآخر ليعيش الإنسان حياته الطيبة بين هذين الزاجرين. تاني يا جماعة، تاني باختصار، أول شيء لافت للنظر لما تفتح القرآن وتقرأ المصحف كله وتشوف مدى تكرر قضايا القرآن الكلية الضخمة هو قضية اليوم الآخر، مركزية دار الآخرة في الخطاب الإسلامي. طبعا البعث والدار الآخرة هي القضية الثالثة الكبرى بعد الإلهيات والنبوات، بعد الإلهيات والنبوات، هي الضلع الثالث لأركان اعتقاد المسلم، ولذلك هي مؤثرة في كل مسلم تأثيرا بالغا جدا، بخلاف غير المسلم اللي ما عندوش دار آخرة زي الشيوعي أو البوذي، أو اللي عنده دار آخرة بس بتصور باهت ضعيف زي اليهود والنصارى. عندهم دار آخرة بس النصارى دار الآخرة عندهم تحس إن هو العذاب معنوي وكذلك النعيم معنوي، واليهود أيضا يخفت ذكر الدار الآخرة في كتابهم. إزاي الدار الآخرة ومركزية الحديث عنها في الإسلام مصلحة للدنيا؟ إزاي كانت مصلحة للدنيا؟ إزاي كانت مقيمة للنفوس على العدل والاستقامة والصلاح؟ قلنا إن الإسلام اهتمام كبير جدا وضخم جدا وبحديث موسع عن الدار الآخرة، من حيث الإثبات والتدليل، ومن حيث شرح الأحوال والتفاصيل وما سيحدث فيها، ومن حيث الوعظ بها وحمل المسلم على كريم العادات ومحاسن الصفات وهو ناظر إليه وهو عينه على الآخرة. ولذلك المسلمين كانوا على مر التاريخ أقل الأمم ارتكابا للفواحش والموبقات وبعدا عن المظالم والسرقات وغيره. ليه؟ لأن عيونهم دائما كانت على الحساب وعلى الثواب والعقاب في الآخرة. خلاص. طيب، في الشريعة حاجة اسمها المؤيدات أو الضوامن. إيه المؤيدات والضوامن؟ هي مهمتها أو وظيفتها أن تصون الحكم الشرعي عن الانتهاك. يعني هنلاقي الشريعة هنا بتحمي نفسها بنفسها، هي بتسمى كده في ألسنة الفقهاء المؤيدات والضوامن، تصون الحكم الشرعي عن الانتهاك من المكلف وتحمي نفسها بنفسها في منظومة كلية متكاملة تخاطب كل ذرة فيه. الشيخ الزرقى رحمه الله يقول إن المؤيدات هي كل ما يشرع من التدابير لحمل الناس على طاعة أحكام الشريعة الأصلية. يعني إحنا عندنا أحكام أصلية شرعها الله لبيان وتنظيم الحقوق والواجبات، تمام؟ طيب، وفي أحكام تأييدية وضعت لحماية القسم الأول وضمان تطبيقه وحمل المكلف على التنفيذ والحفظ. وهذه المؤيدات نوعان، أخروية ودنيوية. ما هي الأخروية؟ هي التي وردت في الوحيين ترغب المكلف، أنت طبعا المكلف المسلم، ترغب المكلف أو ترهبه. المؤيدات الأخروية اللي هي أحاديث وآيات اللي بترغبك في فعل ما أو ترهبك منه، بغض النظر هل الفعل ده عقوبة دنيوية ولا لا. يعني في بعض الأفعال نحن لا نقف عليها في الظواهر، لا ندركها، زي الحسد، زي النميمة، زي الكذب. الزواجر دي اللي هي بترغب وترهب بتقوم بتنفير العبد وتحذيره من الوقوع فيها. فالحسد مش ظاهر، شيء خفي، فتقوم النصوص القرآنية والنبوية بالتنفير منه والتحذير ووضع العقوبات الأخروية عليه ما لم يتب العبد. خلاص. أو مثلا الإحسان للجار والفقير والمسكين وابن السبيل إلى آخره، تأتيك نصوص عظيمة جدا تشوقك للفعل وتحثك عليه وتعدك بثواب عظيم في الآخرة، وتقولك إن بتظهر كمان نتائجه الكبيرة في الدنيا. علاقات أفراد المجتمع بتكون تراحمية مش مبنية على المنفعة ولا البراجماتية ولا التعاقدية، لا، فيندفع المكلف للعمل بوازع داخلي شخصي وباعث مراقبة قلبية. ومراقبة الله سبحانه وتعالى إن شاء عن هذين الأصلين مما تنفرد به الشريعة الربانية عن قوانين البشر. فالعبد يؤثر رضا ربه ولو لم يكن ثم رادع دنيوي، مفيش عقوبة، مفيش قانون، هو بيؤثر رضا ربه، فهو يبتعد عن انتهاك الحرام طوعا واختيارا، طوعا واختيارا. لو حد فاكر من كام شهر بعد انتشار موضوع الكورونا، كان في أمريكا في فيديو كان جايبين ناس بيتقاتلوا على ورق التواليت أعزكم الله، لدرجة إن في 3 اتقتلوا بسبب القتال على التواليت وضرب بعض عشان التواليت وماتوش بالفيروس. الفيديو مريع مريع. وأيضا فيديو تاني كان في محل والناس هجمت هجوم كده شديد على المحل، مش عارف أجهزة كهربائية وتلاجات وغسالات وبوتاجازات وشاشات تلفزيون وحاجات كده كبيرة وضخمة. الناس كانوا هجموا على المحل من المحلات الكبيرة دي وبقوا يسرقوا السلع والأجهزة الكهربائية بصورة في غاية الهمجية، حيوانات مفترسة بكل معنى الكلمة. تتكلم هو في الأم الحضارة و2020 والكلام ده، صورة من أبشع صور الهمجية. ليه الناس دي عملت كده؟ عشان مفيش دار آخرة، محدش منتظر ثواب وعقاب أخروي، الدنيا بس. كل حد يعرف يخطف حاجة بيخطفها أول ما يغيب القانون، أول ما يغيب الشرطي، أول ما يطفي النور، وزمان كان حصل حاجة زي كده، مش عارف في ألمانيا ولا فين، لما النور قطع كان فترة بسيطة كده كام دقيقة، حصل كمية سرقات في الوقت دوت، والناس خطفت من بعضها وهجمت على بعضها، شيء همجي جدا. المثال ده يبين لك بوضوح شديد تصور الإسلام الخاص لحياة الإنسان وغايته منها وسلوكه فيها. طبعا مركزية الدار الآخرة زي ما احنا قلنا في حياة المسلم هي بتساعد أيضا على انتعاش الصوت الداخلي ده اللي هي الناس بتسميه الضمير. يعني هو بيجي له نصوص، هو فيه فطرة من الأول بتقول له ده صح ده غلط، أو بتحث عليه، أنت مخلوق بيها، مولود بالفطرة بالجهاز الاستقبال ده. ثم أنت بتسمع نصوص شرعية جاية بتحكي لك على اللي هيحصل في الدار الآخرة بناء على أفعال أنت هتفعلها في الدنيا سواء طيبة أو خبيثة، فهتجازى وتحاسب عليها، فتثاب على الطيب وتعاقب على الخبيث. خلاص خلاص، هو ده اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه وازع الله في قلب كل مسلم، الصوت الداخلي اللي بيمدحك لو أحسنت ويذمك لو أسأت. خلاص. طبعا موضوع أيضا في قضية الإلزام الأخلاقي قضية دور المجتمع، دور المجتمع، مؤسسة الأمر بالمعروف. مفيش بقى قبل ما تكون في مؤسسة بتاعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هي الحسبة، لا، المجتمع نفسه مطالب إن هو ينفي خبثه بنفسه ويزيل الدرن والمنكر بنفسه قبل ما توصل له إيد السلطة، قبل ما السلطة تعرف، أو قبل ما الشرطي يشوف، قبل ما مسؤول الحسبة يطلع. لا، المجتمع مطالب إنه ينفر من الجرائم، إنه يحاصر الفواحش، إنه ينكر على أصحابها، إنه يحاصرهم، يضغط عليهم، يضيق الخناق عليهم عشان يبطلوا. فبالتالي بتقل الجرائم وتنحسر وتنحصر ولا تزيد قبل ما تطولها إيد السلطة. طيب، لما حد يكبر دماغه لوازع ربنا الداخلي في قلبه وهو متهتك، مش فارق مع الدار الآخرة ومش فارق مع اللي هيحصل ولا بيفكر فيه، هنا لازم تكون فيه تهديدات وزواجر مدنية دنيوية، ساعات بتكون من غير عقوبة وساعات بتكون بعقوبة. يعني مثلا لو واحد تزوج واحدة لا تحل له عشان محرم ليه مثلا، أو عشان هو محلل، هي كانت متجوزة وجوزها طلقها ثلاثة وهو جاي بس عشان يحللهم لبعض لأي سبب من كان، فالشرع هنا بيحط زاجر ومؤيد وضامن، هو إيه؟ بطلان النكاح. الشرع نفسه مش بيجيز العقود اللي مش على الصورة اللي هو عايزها، خلاص، فيبطل النكاح، يقول لك انت اللي بتعمله ده مش شرعي، اللي انت بتعمله ده مش صحيح، مش هجيزه. المجتمع والناس اللي حواليه والأقارب والجيران مش هيعتبروا ان ده زواج بجد، فهو ما يلاقيش فرصة للإكمال، لازم يتراجع، لازم يصحح نكاحه، لازم يخلي العقود بتاعته سواء في البيوع أو كل العقود متوافقة مع الإسلام. مثلا حد بيتعامل بالربا أو بالغرر أو أي شيء مبطل للعقود، هيشتري شقة بالربا، فالشريعة تقول له لأ، لا يجوز، لا يصح العقد، الشراء ده باطل، لازم تصحح العقد، لازم تشيل الشرط الفاسد اللي هو يفسد العقد. ده رادع وزاجر دنيوي بس من غير عقوبة بدنية أو مالية. احنا ما ضربناش حد، مش هنضربه بالسياط، مش هنضربه، مش هناخد منه نصف ماله زي في حديث الزكاة كده، فإن آخذوها وشطر ماله، لا. شراء الشقة حق إن أي حد يشتري شقة ومسكن يعيش فيه، شراء الشقة والتعاقد عليها أو المسكن أو البيت أو الدار حق، بس شراءها بالربا مش حق. نشيل الربا ونشتري وزي ما انت عايز، خلاص. لكن الزنا او السرقة او القذف او القتل، اي حاجة من الجرائم دي مفيش فيها اي وجه للحق، فاللي هيأتيها متجاوزا كل الزواجر والضوامن اللي احنا ذكرناها دي لابد ان يعاقب، لابد ان ينفذ فيه التهديد، لابد ان يؤذى بشيء يكفه شره. يعني في الاخر كده زي ما شفنا الشريعة من خلال الخمس سبل، الخمس طرائق ديت حوالين الإلزام الأخلاقي، آخرهم القانون، فهي بتمتاز على الدولة المعاصرة، الدولة الوطنية، الدولة العلمانية بالأربعة الأولانيين طبعا، والقانون وتفاصيله نفسه اللي في الشريعة، قوانينها المدنية والجنائية وغيرها، أقدر أيضا على تحقيق الاستقرار وتحقيق العدل من القوانين الوضعية المنتسبة للعلمانية. إذن الشريعة الخاتمة أتت بكل ما يصلح حياة الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع الناس والمجتمع جوه حيز الأخلاق. طيب، القضية التانية اللي أنا يعني كنت عايز أدردش فيها برضو من خلال التعليقات بتاعتكم على الصوتية اللي فاتت، على المحاضرة اللي فاتت، موضوع العلاقة ما بين الشريعة والقانون في العصر الأخير ده. أنا حكيت لكم على المشايخ اللي هم بدأوا يكتبوا عن الشريعة من خلال الصورة الأوروبية أو باستخدام الأدوات والآلات الأوروبية في كتابة التشريعات، لكن المشكلة إن كثير من هؤلاء المشايخ اللي هم أسيادنا وتاج رؤوسنا وفوق دماغنا، كثير من هؤلاء المشايخ الذين عاصروا التحول للقوانين الوضعية في بلادنا، للأسف تشعر وأنت تقرأ لهم بنوع انكسار أمام رجال القانون ونظرياته. تلاقي الشيخ هو بيتكلم على القانون متهيب، وهو بيتكلم على رجال القانون والقضاء الوضعيين والعلمانيين بيتكلم بخشوع، وهو بيتكلم بانكسار أو بيدافع عن الشريعة قصادهم، وغير مستعلي بشريعته الاستعلاء اللي هو الكامل. ثم للأسف انتقلت هذه النفسية المنهزمة المنكسرة لجل تلامذتهم من الفقهاء والمتشرعة. كثير منهم عامل في كليات الحقوق. الشيخ الزرقا رحمه الله كان بيدرس مادة مجلة الأحكام العدلية في سوريا في سنة 44، ولما وقع الانقلاب العسكري بتاع حسني الزعيم بتاع 49، الشيخ نفسه درس مادة القانون المدني، مع ان هو كان بيدرسها على الشريعة بقى يدرسها على القانون السوري اللي هو اصلا كان ساعتها مستنسخ من القانون المصري اللي عمله السنهوري في مصر، وهو أوروبي الشكل والمضمون تماما. فأنا مش فاهم يعني كيف هيعملون في كليات الحقوق العلمانية لتدريس مادة الشريعة والمعاملات المالية لطلبة القانون. طبعا ساعتها كان ده نوع من التثقيف اللازم للمحامين وللقضاء اللي هم هيخرجوا وينقضوا هذه الشريعة ويتحللوا من هذه الأحكام بتاعت المعاملات، وهيعاقبوا من يدعو لتحكيم هذه الشريعة بعقوبات رادعة. فأنا لا أدري كيف رضي المشايخ بهذا الدور وهذه الشرعنة، وكيف قبلوا تلك المهن التي تشابه مهنة المحلل اللي بيدخل بين الرجل وزوجته بعد ما يطلقها 3 طلقات، فهم بقوا يعني شيء زي كده. من صور الانكسار والهزيمة النفسية الدعوة إلى المزج بين الفقه والقانون. شوف مثلا العلامة أحمد بن إبراهيم وكيل كلية الحقوق بجامعة فؤاد، جامعة فؤاد اللي هي جامعة القاهرة قديما كانت اسمها جامعة فؤاد المصرية، كان هو أستاذ الشريعة بالجامعة وتوفي في سنة 46، وهو ليه كتب عظيمة جدا، وهو فقيه حنفي متين، ليه رسالة جميلة جدا من رسائله الجميلة التي قرأتها، رسالة العقود والشروط والخيارات. وما أقول يا أخوة عن هؤلاء المشايخ وعن هؤلاء العلماء وعن هؤلاء المتشرعة لا يصدكم أبدا عن قراءة كتبهم. الحكمة ضلت المؤمن. احنا بنقرأ لجورج وبايدن وزفت الطين وأي حد من الأجانب منظرين ومفكرين واقتصاديين في كل الملل، يعني كل الكفرة، فلا نترك أهل الإسلام بسبب أنهم عندهم نقص أو عندهم كبوة أو عندهم هفوة أو عندهم نبوة أو هكذا. الشيخ أو الأستاذ أحمد بن إبراهيم رحمه الله ذكر قبل كده موضوع المزج بين الفقه والقانون ده بس بصورة منكسرة. يقول: قد يكون في الكنوز الثمينة النفيسة التي خلفها لنا سلفنا الصالح من فقهاء الشريعة ما يصلح أن يكون مورد تغذية وافية كافية هنيئة مريئة للقوانين الوضعية فتنميها وتصلح من شأنها، وإن أسعد وقت عندنا لهو الوقت الذي يتم فيه التعارف والتفاهم بين الشريعة والقانون حتى تكونه أو يكونه، لحد ما تبقى الشريعة زي القانون أو القانون زي الشريعة. فشيء من الانكسار وشيء من النظرة المنكسرة المنهزمة للعلمانية والقوانينها الوضعية. الشيخ أحمد إبراهيم ده يعني علامة فارقة في تاريخ الفقه الحديث. تقريبا محدش كتب في العقود والشروط والخيارات، محدش نظر في موضوع الملكية والكتب ديت إلا ما لازم يطالع كتبه. هو أستاذ أو شيخ المشايخ عبد الوهاب خلاف والشيخ علي الخفيف والشيخ محمد أبو زهرة هو أستاذهم، وكان ليه قدم راسخة جدا في أحكام المعاملات والفقه عموما، طبعا مع معرفة مفصلة بالقوانين ونظرياتها. وانظر ما يقوله آنفا، وشوف مع كل العلم ده ماذا يقول، فكيف بمن بعده. ولذلك هؤلاء المشايخ، ما تشوف الشيخ محمد أبو زهرة أو المشايخ دول أو من تلاهم، حتى الجيل بقى اللي بعدهم وهب الزحيلي والقرضاوي والناس دي، كانت دعوتهم لتحكيم الشريعة ومحاربة القوانين والقائمين عليها من الأنظمة والقضاء ضعيفة وباهتة، يعني لا تشعر وأنت تقرأ لهم بعظم الجريمة المرتكبة في حق الأمة بإلغاء الشريعة وسحق الدين والدوس على منهاج الإسلام. يعني كيف تلتقي الشريعة مع القانون؟ يعني المرجعية ليست واحدة، والغاية والمقصد ليس واحدا، وروح كل منهما ليس متقاربا أصلا، فضلا عن الوسائل بتاعت الشريعة والوسائل بتاعت القانون. مع أن ربنا سبحانه وتعالى قدر في العصر الحديث ده بإقامة الحجة على عبيد القانون الغربي ومعظميه من القضاء والعلمانيين بأمور كثيرة جدا تخص محل بحثهم واختصاصهم هم، فضلا عن حجج ربنا البالغة الأخرى. يعني من ذلك مجلة الأحكام العدلية. مجلة الأحكام العدلية هي مفخرة الدولة العثمانية في أواخر عهدها، لما الدولة العثمانية بدأت تحتك بالأمم الأوروبية ويتعاملوا مع بعض وتحتك بشرائعهم في موضوع المعاملات المدنية والمعاملات التجارية وهكذا، فطلبت الدولة العثمانية من جلة من علماء وقضاة الدولة، وكان أغلبهم أحناف، إن هم يقننوا المعاملات المدنية المالية، يقننوا المعاملات المدنية المالية طبعا على المذهب الحنفي. قعدوا 8 سنين لحد ما خرجت المجلة، هي اسمها مجلة لكنه مجلد قانوني، يعني مكتوب على غرار القوانين اللي انت لو فتحتها في أي مكتبة تشوفها، مجلة 1851 مادة على غرار القوانين الحديثة تماما. بدأت بقى الشروح المجلة تصدر، ويشرحها القضاء ويشرحها المحامين ويشرحها حتى رئيس محكمة التمييز العثمانية اللي هو علي حيدر، أشهر شرح والموجود باللغة العربية، ترجمه واحد من المحامين نسيت اسمه، مكتوب باللغة الفارسية أو يا رب بالتركية القديمة اللي هي العثمانية دي، وبعدين ترجمه واحد من المحامين وموجود في 4 مجلدات، وهو شرح متين جدا، شرح علي حيدر. علي حيدر ده كان رئيس محكمة التمييز العثمانية، رئيس محكمة التمييز. وعندك شرح الأتاسي، بعدين كملوا ابنه أظن هو خالد الأتاسي أو كده، ما كملوش، عمل منه 4 مجلدات ثم أكمله ابنه. وحتى بعض فقهاء الإمامية، بعض فقهاء الشيعة كتب شرح مطول، في واحد اسمه محمد حسين كاشف كتب شرح اسمه تحرير المجلة، 5 مجلدات ضخام موجودين ومطبوعين وموجودين بي دي اف باللغة العربية. وفي واحد نصراني محامي مشهور جدا، والشرح ده أنا حفيت عليه على النت، لأن أنا كده كده مش بشتري كتب بقالي سنين يعني، ظنا بالمال موجود يعني البي دي اف، الحمد لله ربنا أغنانا. في واحد نصراني اسمه سليم الباز كان محامي برضو أيام الدولة العثمانية، شرح المجلة، مجلة الأحكام العدلية، لأن هي دي هويته، هي دي انتمائه، هو راجل حتى لو هو نصراني لكنه منتمي لأمة الإسلام ويعيش بين ظلالها، فشرح المجلة وشرح البنود بتاعتها بتاعت المواد دي، معناها كلها على المذهب الحنفي، وهو نصراني أبا عن جد، اسمه سليم الباز، وشرحه موجود ومطبوع، مستني بس ألاقي بي دي اف يعني، لو حد يعرف يجيبه لنا يبقى ربنا يكرمه. أيضا في من الخطوات التي في هذا الاتجاه، محمد قدري باشا قنن أيضا أحكام المعاملات المالية على مذهب أبو حنيفة وسماه مرشد الحيران، أيضا أكثر من 1000 مادة مرشد الحيران، وقنن أحكام الأسرة وأحكام الأوقاف. ومرشد الحيران ده ليه شرح مشهور بتاع واحد اسمه زيد الأبياني بيك، زيد الأبياني، الشرح ده موجود أيضا ومتناول، وكان مرجع حتى للقانون المصري القديم قبل التنقيحات بتاع 49، كانوا بيرجعوا المرشد الحيران وشرحه ده بتاع محمد زيد الأبياني. السنهوري وغيره من القانونيين اقتبسوا منه. وكذلك الدولة العثمانية في موضوع الأسرة اللي هي حاجة اسمها قانون العائلة العثماني، وده كان بيحكم به في فلسطين لحد قريب جدا. خلاص، الشيخ الزرقة رحمه الله ابن الشيخ أحمد الزرقة، هو أبوه فقيه حنفي كبير جدا، الشيخ مصطفى الزرقة كتب الكتاب بتاع المدخل الفقهي العام كتقديم للمجلة. المدخل الفقهي العام هو تقديم للمجلة. المجلة دي فضلت بيعمل بيها في العراق وسوريا والأردن إلى أواخر الأربعينات. أنا قلت لك إن الشيخ في 44 كتب المدخل الفقهي العام عشان كتقدمة لدراسة مجلة الأحكام العدلية. وبعدين لما الانقلابيين في سوريا عملوا الانقلاب بتاع حسني الزعيم بتاع 49 ده، ألغوا العمل بالمجلة واستنسخوا القانون المدني المصري وقاموا إيه ضربين على طول القانون المدني السوري ده. الشيخ الزرقة كتب موسوعته الرائعة دي كمدخل لعلم المعاملات ونظرياته والمجلة خصوصا. كان ناوي يصدر سلسلة اسمها الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، وبعدين بدأ يزود لها بقى نظرية الالتزام ويزود بها كتاب في الوقف. لكنه للأسف لما نزل القانون السوري بتاع 49 بدأ الشيخ يضيف في الطبعات اللاحقة اللي هي بين ايدينا دلوقتي واللي موجودة PDF في لوحة المكتبة الوقفية، هتلاقي فيها مقارنات مع القانون الوضعي السوري اللي صادر بعد 49. خلاص يعني مش فقط المقارنة بالقانون الفرنسي اللي كان مطبق في سوريا بان الانتداب، لا الشيخ يعني ايضا اضاف في الطبعات اللاحقة مقارنات مع القانون السوري الجديد اللي هو المستنسخ من اخيه المصري الزبالتين يعني هذا وهذا. في رأيي الشخصي ان المدخل بتاع الشيخ الزرقة هو افضل مدخل للمعاملات المالية والنظريات والاصول. في ايضا كتاب في النظريات بسيط صغير بتاع محمد الزحيلي اللي هو اخو الشيخ وهب الزحيلي، ليه كتاب في النظريات، وفي كتب كتير في النظريات في اصول المعاملات المالية، كتب المعاصرة اللي هي كتبت بهذه الطريقة، وهي طريقة جيدة جدا في التناول، يعني بشرط عدم التماهي مع الغرب وعدم الانكسار والانهزام ده. لكن عموما كتاب الشيخ هو أفضل كتاب أو أفضل مدخل معاصر للمعاملات المالية. في قاضي اسمه سامر مازن القبج أظن فلسطيني كان كتب كتاب اسمه مجلة الأحكام العدلية مصادرها وأثرها في قوانين الشرق. كان بيقول إن مدخل الزرقة، مدخل الفقه العام بتاع الزرقة ده، مفتاح للمذهب الحنفي وللأصول وللقواعد الفقهية وللاجتهاد وللنظرات النظريات الفقهية الحديثة، وأثنى عليه ثناء بالغ جدا في الكتاب بتاعه عن المجلة. وكذلك الشيخ عبد القادر عودة، تعرفين عبد القادر عودة اللي هو بتاع الإخوان اللي هو كتب التشريع الجنائي في الإسلام واتعدم عدم عبد الناصر في 54 عليه رحمة الله ولعن الله عبد الناصر، الشيخ عبد القادر عودة كتب أيضا ثناء عطر مفصل على المدخل بتاع الزرقة وميزاته مثبت في مقدمة الكتاب. لما تنزل الكتاب على الوقفية راجع كده أو اقرأ المقدمة بتاعت عبد القادر عودة، أثنى عليه ثناء عطرا. وأنا الصراحة كنت بتعجب جدا من موقف الشيخ الزرقة من هذه القوانين، ربما هو عشان أول واحد أنا أصطدم بيه في موضوع التعامل مع القوانين التعامل ده. ثم بعد كده لقيت بقى الشيخ عبد الكريم زيدان والشيخ محمد ابو زهر وعبد الوهاب خلاف وعلي الخفيف ووهب الزحيلي كلهم بيتعاملوا نفس التعامل. يعني انت لا تستطيع دفع هذا الشعور اللي انا صدرت بيه الكلام ده في كل باب من ابواب الكتاب وابواب كل الكتب بتاعت هؤلاء العلماء. طريقة التناول اللي يقلد فيها المشايخ القانونيين بانكسار. لكن مع ذلك هذا التناول للفقه وبالذات الفقه الحنفي على الطريقة القانونية كان من مظاهر إقامة الحجة على القانونيين العلمانيين في بلادنا. انتوا عايزين ايه تاني؟ كتب اتكتبت على غرار الكتب الأوروبية ونظريات ألفت كتير جدا، نظرية الحق والذمة بتاعت الخفيف، ونظرية في الغرر، ونظرية في الأهلية والضمان، ونظريات في كل حاجة، الملكية والعقود، ونظريات في الشروط، كل شيء. نظرية الالتزام اللي هي عمدة الفقه المدني أو القانون المدني كتب فيها كتير جدا. فهؤلاء المشايخ، هؤلاء الجيل، استخرجوا نظريات المعاملات من كتب الفقه القديمة وصاغوها صياغة عصرية تشابه وتماثل صياغة القانونية. نظرية التعسف في استعمال الحق، ونظرية العرف، ونظرية العقد، ونظرية الملكية، وغير ذلك. إذن لم يبقى لهؤلاء القانونيين والقضاء أي عذر، أي حجة، ما لهمش أي حجة في الإعراض عن الشريعة، ما لهمش حق في أي زعم من مزاعمهم التافهة. هما مثلا بيقول لك القوانين الغربية سهلة في التبويب والترتيب، مقسمة لنظريات مش فروع كتير كده وأبواب مش عارفين نحفظها. طبعا ده بسبب ضعف هؤلاء يعني الأئمة القدامى وحتى المعاصرين من المتفقهة اللي زينا، كلهم بيحفظوا المتون ويقرأوا الشروع ويحفظوا هؤلاء الفروع بتفاصيلها. هؤلاء لما عجزوا يعني لجأوا الموضوع لإيه؟ النظرية العامة. المشايخ دول كتبوا هؤلاء النظريات، فما عادش حد ليه أي حجة، ما عادش حد ليه أي حجة. شوف مثلا في نظرية الالتزام كلامهم المفصل في الحق العيني والحق الشخصي، وهل يصح التقريب بينهما سواء بدمج العيني في الشخصي أو دمج الشخصي في العيني أو لا يصح. وحتى تعقبوا الشيخ مصطفى الزرقة في كتابه عن نظرية الالتزام، كان يتعقب بعض القانونيين في الاشتباه عليهم في بعض مسائلهم هم، واخد بالك. وكذلك المقارنات التي عقدت في كثير من الكتب بين مذهب أبي حنيفة والنظرية الشخصية اللي رفع لواءها الفرنسيون، لأن الفرنسيون مدرسة الفرنسية في القانون تختلف عن النظرية الألمانية أو المدرسة الفرنسية. النظرية الشخصية عند الفرنسيين بترى أن الأمر الجوهري في الالتزام أن هو رابطة شخصية بين الدائن والمدين، بتخضع المدين للدائن وبتقيد من حريته، وده يمتد الجزء من نشاطه. مذهب سيدنا أبو حنيفة قريب من المذهب الفرنسي أو المدرسة الفرنسية في موضوع النظرية الشخصية. الألمان ليهم نظرية تانية بيسموها النظرية المادية، ودي قريبة من مذهب جمهور أهل العلم اللي بينظر لموضوع الالتزام وقيمته المالية بعيدا عن الأشخاص، بعيدا عن الدائن والمدين، وليهم كلام طويل بقى في حوالة الدين وحوالة الحق وهكذا. وشوف مثلا، راجع مثلا كتاب أحمد إبراهيم، العلامة أحمد بيك إبراهيم رحمه الله، في كتاب الالتزامات في الشرع الإسلامي. الالتزامات في الشرع الإسلامي لخص المسألة تلخيص بارع جدا، وكتبها بلغة قانونية، وإن كان هو يعلق على مذهب الجمهور أهل العلم في مقابل مذهب أبي حنيفة. وكذلك كتب كثير من أهل الفقه في المقارنة التشريعية بتفصيل واف جدا، بما يظهر فضل مذاهب أهل الإسلام على القوانين الوضعية. شوف في كتاب كبير موجود PDF كتبه الأستاذ سيد عبد الله علي، أو الشيخ سيد عبد الله علي أو الدكتور، اسمه المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي. كان بيقارن بين فقه القانون الفرنسي ومذهب الإمام مالك ابن أنس المالكي رحمه الله، مذهب المالكي. كتاب ضخم يقع في 3 مجلدات، 1700 صفحة، حاجة في غاية الروعة. وهو بيقارن بين القوانين الوضعية والتشريع الإسلامي مذهب مالك نموذجا يعني. بل إن بعض مذاهب أهل الإسلام كمذهب الحنابلة يتوسع في نظرية العقد بما لا يكاد يعرف القانون الحديث. ذكر الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه ابن حنبل، نقول أن الشيخ كتب كتب عن أئمة المذاهب حتى زيد والأئمة الكبار زي ابن حزم وابن تيمية، فضلا عن أبو حنيفة ومالك والشافعي وكده. ذكر في كتاب ابن حنبل، يقول الشيخ محمد أبو زهرة أن علم أحمد بالآثار عن الصحابة والتابعين كان يسعفه في فتح أبواب للشروط، ظن غيره ممن لا يعلم السنة كعلمه أنها مغلقة. فدراسة أحمد للآثار جعلته يفهم أن منطق الفقه الأثري يوجب الإطلاق والإباحة حتى يقوم دليل التقييد والمنع. مذهب الإمام أحمد في موضوع الشروط والعقود متوسع جدا. بعض الناس يظن أن مذهب أحمد رحمه الله فيه من الشدة والضيق ما يجعله يصدق عليه لقب حنبلي المصري، اللفظ اللي هو النبذ ده، ما تنبذ حد بالتشدد كده تقول له انت حنبلي يا عم كده، يعني كناية عن الضيق والشدة. مع ان مذهب احمد في المعاملات كالبيوع والايجارات من اوسع المذاهب. مذهب احمد هو اوسع المذاهب الاسلامية في الشروط كما هو معلوم، ويليه مذهب المالكية. شوف مذهب احمد هو الوحيد اللي بيجيز للمرأة انها تشترط ان زوجها لا يتزوج عليها بسبب التوسع جدا في الشروط. مع أن جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والمالكية على بطلان هذا الشرط، لأنه يخالف مقتضى الزواج ويخالف وضع الزواج في الإسلام، التقييد والتقييد ده، عشان هي تقيدوا التقييد ده. لكن أحمد بسبب أنه متوسع في الشروط بيجيز هذا الشرط، ولذلك التوسع كان جل اعتماد شيخ الإسلام تيمية عليهما، على مذهب أحمد ومذهب المالكية في فتاويه في البيوع. فقال مثلا شيخ الإسلام: أصول مالك في البيوع والمعاملات أجود من غيره. وقال الإمام أحمد: موافق المالك في ذلك في الأغلب، وتقريبا في المسائل المعاصرة وشروط العقود لا يكاد أحد يستغني عن الحنابلة. يعني زي ما احنا كده في أبواب معينة لا نستغني عن الحنفية أبدا، كذلك لا نستغني عن الحنابلة في العقود والشروط بسبب توسعهم وسعتهم المفرطة بما لا ينقضي منه العجب. والشيخ الزرقا رحمه الله، الشيخ محمد أبو زهرة النقل اللي أنا قلته ده، شوف المدح ده، وهو حنفي، الشيخ محمد أبو زهرة حنفي، وكذلك الشيخ الزرقا حنفي، يقول في مقارنة مذهب أحمد بالشرائع العالمية وفقه الروماني وهذا الاجتهاد الحنبلي وما على أساسه وغراره في فهم نصوص الشريعة حول مبدأ سلطان الإرادة العقدية لا ينقضي منه إعجاب المتأمل، وهو الاجتهاد الجدير بالخلود فهو في باب العقود والشروط كالأفق الفسيح واسع الحدود، ولكن حدوده هي الطبيعة نفسها. ولا سيما إذا عرفنا ده بقيت كلام الشيخ الزرقا، لا سيما إذا عرفنا أن مبدأ سلطان الإرادة الذي قرره الاجتهاد الحنبلي منذ 12 قرنا استنباطا من نصوص الشريعة الخصيبة وأصولها المحكمة الواضحة لم تكن لتعرفه أو لتفهمه الشرائع العالمية والفقه الروماني، ولم تنتبه إليه الأفكار التشريعية والاجتماعية في أوروبا إلا منذ قرنين فقط. فمذهب أحمد رحمه الله مذهب واسع في الشروط والعقود، ويغنينا عن الأقوال الأوروبية والفقه الأوروبي والمذاهب الأوروبية والقوانين الأوروبية. ففي مذاهب أهل الإسلام وأئمة الشريعة من النظريات والقواعد والأصول التي تقيم العدل وتبسط الخير ما يفوق بمراحل كثيرة قوانينهم البالية، لكنهم قوم أشربت قلوبهم العجل الغربي ومنتجاته. هم قوم متكبرون أصلا على رب الأرباب سبحانه وتعالى، متكبرون على دينه، مستعلون على شريعته ومنهاجه أولا وأخيرا. هو ده السبب أن هم متكبرون عن الشريعة، مع أنهم أصلا في جهل فاضح بالشريعة. الشيخ الدكتور محمد الزحيلي في مقدمة كتابه النظريات الفقهية ذكر أن بعض القضاة أنت متخيل لا يفرق أصلا بين الفقه وصول الفقه، وبيقول هو ليه ما نكتفيش بتدريس واحد بس من الاثنين، ليه ندرس الاثنين، مش الاثنين زي بعض، ايه الفقه وصول الفقه، انت متخيل. وقاضي اخر نقل ايضا الشيخ محمد الزحيلي في الكتاب ده عن قاضي اخر قال هي الشريعة ايه غير الزواج والطلاق، بس هو فهمه عن الشريعة ان هي مجرد الاحوال الشخصية، بسبب ان زي ما احنا شايفين كده في وضعنا المسائل التجارية والمسائل العقدية بتاعت العقود ومسائل المعاملات المدنية والقانون الجنائي وكل القوانين ديت، فضلا عن قوانين السياسة وغيرها، كلها علمانية. فهو متخيل ان الشريعة فقط عبارة عن زواج وطلاق، عبارة عن دين كاثوليكي زي دين الكاثوليك بابا او رجال دين وكلام زي كده يعني. وبعد الانقلاب شفنا بعض القضاة لا يستطيع قراءة آية واحدة من كتاب بلا لحون جلية واخطاء فاحشة، بعضهم لا يقيم أود القراءة العادية أصلا بالضوابط النحوية. أنت متخيل أن ده بيجتهد في فهم النص وتطبيق القواعد في دماء الناس وأموالهم وفروجهم، الحمار البهيمة اللي مش عارف يقرأ ده هو ده اللي بيحكم في دماء الناس وفي أموال الناس وفي فروج الناس. أيضا من الحجج التي قامت على هؤلاء القوم مشروعات تقنين الشريعة الكثيرة جدا الجاهزة للعمل. عندك مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذاهب الأئمة الأربعة، كل مذهب في مجلد كبير، مذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، اللي هي عمليته اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة بإشراف مجمع البحوث الإسلامية، وكل واحد فيهم موجود في مجلد وهو مرفوع على الشبكة. أرجو أن أنتوا تنزلوهم وتطالعوهم ولو بنظرة عجلة سريعة بس تتفرج عليهم. وشوف اللي كتبه الأستاذ محمد زكي عبد البر اللي هو صاحب كتاب تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج بالتطبيق، وكذلك الشيخ وهاب الزحيري ليه كتاب اسمه جهود تقنين الفقه الإسلامي، اتكلموا عن المشروعات الكثيرة جدا واللي حصلت في القرن الأخير وجاهزة للعمل، قوانين ودساتير كثيرة كثيرة جدا. ولو مكسل ممكن في رسالة صغيرة كده بتاعت الأستاذ طارق البشري اللي هو اسمها السياق التاريخي والثقافي لتقنين الشريعة، رسالة صغيرة كده قرأها تخلص في قعدة واحدة منك، تاخد بالك ايه من اصول الموضوع فروع كده ورايح فين وجاي منين، وببص في المراجع اللي هو جايبها وبنزل منها من على الشبكة واقرأ وشوف. ده بغض النظر عن موضوع التقنين، عشان انا عارف ان في خناقة كبيرة اصلا هل يجوز التقنين ولا ما يجوزش، وجدوى التقنين بنقنن ليه، وهل ينفع ان احنا نلزم القاضي بقول حد زيه فقيه مجتهد تاني، وايه فايدة التقنين، وهكذا. التفصيل دوت يعني نرجئه الى موطن اخر ان شاء الله اذا افسح الله في العمر. المهم اللي عايز اقوله ان هؤلاء القضاء وهؤلاء القانونيين وهؤلاء العلمانيين لو ارادوا الحكم بانزل الله فعلا غدا اللي هو تاني يوم بكرة لاستطاعوا، لو عايزين فعلا هيحصل، لانه ميسر ومسهل ومزلل ليهم كل شيء زي القوانين الأوروبية فقط بالضبط. فانت ايه مشكلتك بقى؟ مشكلتك مع ان هو حكم ربنا، مشكلتك مش التسهيل التبويب والترتيب والتنظيم والنظريات لا، انت مشكلتك مع ربنا نفسه. خلاص. طيب ايضا مما يقولونه ان جمود الشريعة وركود الفقه الإسلامي ورفض المشايخ لتقنين الأحكام هو كان السبب للجوء الحكومات المصرية المتعاقبة من أول أسرة محمد علي. أنت عارف أن بداية الحكم بالقانون الوضعي بدأ مع محمد علي ونط كبيرة كده في عهد الخديوي إسماعيل، أن بسبب جمود الشريعة هي راكدة أصلا في نفسها وجامدة، وثم أن الخديوي إسماعيل قال لك راح كلم المشايخ وقال لهم قننوا لي الأحكام الإسلامية فرفضوا، فأم راح جاب قوانين أوروبية. بيقولوا ان هو ده السبب، بعضهم قال ان هو ده السبب، اظن الاستاذ طارق البشري ذكر شيء زي كده. ده قول ضعيف جدا تاريخيا ومجافل للحقيقة، مجافل للحقيقة تماما، وهو مشعر ان القوم بقى مضطرون ومجبرون على ذلك المسلك وتلك الطريقة، وده غير صحيح غير صحيح. مجلة الاحكام العدلية كانت موجودة في الزمن ده، مجلة الاحكام العدلية صدرت في 1876 قبل اصلا ما تبدا المحاكم المختلطه في نقل القوانين الفرنسيه والقوانين اللاتينيه، وقبل ترجمتها فضلا عن المحاكم الاهليه. المحاكم الاهليه في مصر بدات في 1883، كانت المجله موجوده اصلا، بل مصر نفسها كان زي ما انا ذكرت لك من شويه كان فيها مرشد الحيران في احكام معاملات الانسان على مذهب الامام الاعظم ابي حنيفه النعمان بتاع محمد قدري باشا، ده كان في مصر مع ان هو كان قاضي او حاجه زي كده، لكنه كتبه ورتبه على غرار القوانين الحديثه بناء على المذهب الحنفي. فحجه ان رفض المشايخ للتقنين او عدم وجود قوانين شرعيه جاهزه دي حجه باهته وحجه ضعيفه وغير صحيحه تاريخيا. وايضا ذكر الاستاذ طارق البشري ليه كتاب اسمه الوضع القانوني المعاصر بين الشريعه الاسلاميه والقانون الوضعي، قال ان السبب كان رغبه المصريين في ان هم يقدموا. ليه بنذكر المصريين؟ لان مصر كانت اول دوله تحكم القانون الوضعي في الشرق الاوسط، اول دوله في العالم، اول دوله اسلاميه تحكم القانون الوضعي كانت الهند بسبب خضوعها للاحتلال الانجليزي، وتلاهم العثمانيين وتلاهم المصريين، فهي مصر أول دولة من الدول العربية تحكم القانون. الأستاذ طارق البشري بيقول إن السبب كان رغبة المصريين إن هم يقدموا لدول الامتيازات نظام قانوني مصري على شاكلة اللي ارتضته الدول ديت بالمحاكم المختلطة. يعني مصر تعمل محاكم مختلطة تشبه تحاكم هؤلاء الرعاية هذه الدول وكده في بلادهم. خلاص. بسبب ايه؟ قال لك عشان مصر تسترد سيادتها التشريعية القضائية المنقوصة، بدل ما تحكم بالقانون بالمحاكم المختلطة اللي حكمها كذا، لا احنا نحكم بمحاكم اهلية. يا عم بيحكم انه قانون؟ قانون اوروبي. يعني هل يكون الاستقلال التشريعي والقضاء المصري ان انت تستنسخ القوانين الفرنسية واللاتينية، هي قوانين المستعمر اللي بتحمل ثقافة المحتل، ولا الاستقلال الحقيقي هو الرجوع لأحكام الشريعة واستلهام روحها وسط نظرياتها واتخاذها درعا في وجه الوافدين الجدد؟ إذن القول الصواب الذي لا محيد عنه في تلك القضية أن افتتان النخبة المصرية الحاكمة وتابعيهم بالغرب وتقدمه وتشريعاته وقوانينه وثقافته، وبسبب هزيمتهم النفسية وانسحاقهم الحضاري قبل الانسحاق السياسي والهزيمة العسكرية، هو ده الذي حملهم، هذا ما حملهم على ذلك، على التقنين على غرار القوانين الأوروبية ونقل واستنساخ القوانين الفرنسية واللاتينية عموما، هو الذي حملهم على ذلك برضاهم التام واختيارهم المطلق. الناس دي ما كانش حد جابرها، محدش يقول لي ما كانش في قوانين جاهزه والخديوي اسماعيل قال للمشايخ قننوا فما ما قننوش، ما عند قانون الدوله الام اللي انت بتتبع لها الدوله العثمانيه، المجله كانت موجوده، وعندك التقنينات اللي هي بتاعه محمد قدري باشا كان موجود، ولو انت عايزهم تجيب غيرهم من القضاء يقننوا لك على اي مذهب كانوا قننوا في ساعتها فورا. خلاص ما كانش في جبر ولا اضطرار، ما كانش لسه نزلت العساكر الانجليزيه للديار المصريه، الانجليز نزلوا في 1882 والمجلة الأحكام موجودة من قبل كده حوالي 8 سنين أو أكتر. خلاص إمتى حكمت القوانين الوضعية واستبدلت الشريعة وبدأت تتشال من الحكم المصري؟ بدأ دوت بمستوى يعني أممي واسع كده في عهد الخديوي إسماعيل، قام عمل حركة تعريب كده للمجموعات الفرنسية وسماها القوانين المدنية والدوائر البلدية والمحاكمات والمرافعات والحدود والجنايات، كانت مجلدات كده مطبوعة عملها وعربها في 1866 66 ل 68، قعد يعملها في سنتين قبل ما الانجليز يجوا مصر ب 14 سنه، قبل ما الانجليز يجوا مصر ب 14 سنه. بعدين عمل مدرسه الاداره والالسن ايضا في 1868، وكانت بتدرس الشريعه والقانون المدني للدول الاوروبيه، كانت بتدرس القانون الطبيعي الروماني والقانون التجاري وقانون التجاره البحري والمحاسبة التجارية وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون العقوبات وقانون تحقيق الجنايات. كلية الإدارة والألسن دي اللي هي بعد كده تبقى كلية الحقوق، دي كلية حقوق كاملة بتغرب المجتمع كله من خلال القوانين والتشريعات. قلنا ان احنا من خلال اخراج اجيال من القضاة والقانونيين هيبقوا محملين برؤية اللي بيدرسوه، محملين برؤية المحتل وثقافة المحتل، سميها اي حاجة، سميها كلية الطبخ، ده لن يغير من حقيقتها شيئا. هي كلية الادارة والالسن، هي كلية تغريب، هي كلية حقوق كاملة، كلية حقوق معلمنة. خلاص ده مش واحد مضطر، ده مش واحد مجبر، ده لا يرغب في تمصير القوانين واستقلالها زي ما بيزعم اي حد من اللي كتبوا بعد كده، لا، الناس دي كانت بتفعل ذلك برضاها التام، برضاها التام واختيارها المطلق. طيب الامر الاخير ان هؤلاء يعني يظلون لحد النهاردة يرددون كالببغاوات ان عيب الشريعة في فقهائها، وعيب فقهائها أنهم مقلدون. يقعد يقول لك أنت عايزني أقلد واحد من 1200 سنة، أنت عايزني أتبع مش عارف إيه. والناس دي هؤلاء القوم القانونيين العلمانيين دول هم أكثر أهل الأرض تقليدا ونقلا واستنساخا لقوانين حثالة البشر وبوالة البشر وزبالة البشر. عبد الرزاق السنهوري الذي وضع القانون المدني المصري كان بيقول متفاخرا ان القانون المصري الجديد اللي هو القانون المدني ده بتاع 49 يمثل الثقافة المدنية الغربية افضل تمثيل، يمثلها في احدث صورة من صورها. انت متخيل؟ بيقول ان القانون المصري هو استخلاص ما وصلت اليه الثقافة المدنية الغربية في اخر تطوراتها. هو ده تمصير الفقه القانوني، هو ده الخروج من التبعية الثقافية الغربية، هو ده الاستقلال التشريعي، ولا دي التبعية المطلقة والتقليد الأعمى؟ مين هنا أحق من هو مقلد، احنا ولا انتم؟ نقطة أخرى يعني أضيفها بعد هذا، مع أن هذا كاملا يعني ينقض حجج هؤلاء نقضا مبرما، يعني مفيش فيه كلمة، أيضا من الحجج التي قامت على هؤلاء، بس بعد الفترة ديت بقى بزمن، هو المجامع الفقهية اللي كان لها دور في إنشاء ودعم البنوك المؤسسات المالية الإسلامية. البنوك المؤسسات المالية الإسلامية حتى لو في كبوات وهفوات في التطبيقات، لكنها بتضع الحلول والصيغ الموافقة للشريعة لأغلب قضايا المال والاقتصاد، لأغلب قضايا المال والاقتصاد. يعني ثبت بما لا يدع مجالا للشك في العقود الخمسة الأخيرة، الخمسين سنة الأخيرة، إن مذاهب الأئمة قابلة لكافة المسائل والقضايا المالية المعاصرة. كل القضايا والقضايا الطبية وغيرها، كل القضايا المعاصرة وقضايا الجنايات ومسائل القضاء وتقنينها على أصل الشريعة. المجامع الفقهية مهمة جدا، ولازم تكون أنت عارف المجامع ووظيفتها ودورها، ولازم يكون عندك بعض الإصدارات بتاعتها وبعض المجلات. المجلات بتاعتها كبيرة، فوق العشرين والتلاتين مجلد يعني، موجودة بي دي اف. أنا مش بقولك اشتري، لكن أنت لازم تكون عارف المجامع دي بدأت امتى وبتعمل ايه. المجامع بدأت من الستينيات تقريبا، يعني مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر أنشئ في سنة 61، ده أقدم حاجة مجمع البحوث الإسلامية، وهو يعني أضعفها بسبب أنه ما فيش تمويل لي كافي من الدولة، بما أنه طبعا تابع لمصر وكده. عندك المجمع الفقه، مجمع الفقه الإسلامي اللي هو التابع لرابطة العالم الإسلامي، اللي اتعمل في 1384 هجريا، 1384 هجريا. وعندك مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، ده اتعمل في 1403 اللي هي 1980 يعني 1403 يعني كام، يعني سنة 83، سنة 83 خلاص. في دي اشهر ثلاث مجامع. المجامع دي عند في مجامع تانية اقل منها شهرة، زي مجمع فقهاء الشريعة بامريكا اللي هو كان في سيدنا الشيخ الدكتور صلاح الصاوي، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اللي هو بتاع القرضاوي، والمجلس الاوروبي للافتاء والبحوث، وعندك هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين اللي كان بيكتب فيه دائما الشيخ وهاب الزحيلي. طبعا أغلبهم أعضاء في ثلاث أرباع المجامع، يعني هم نفس الناس، هتلاقيهم هنا هتلاقيهم هنا، وعندهم اللوسات اللي هي المعروفة ديت من لبرال بعض الأحكام والتأثر ببعض بعض القضايا بتاعت حقوق الإنسان أو الضغطة العلمانية المعاصرة في النظام الدولي ككل. لكن اللي عايز أقوله إن طبعا هما الأثر دوت مش موجود في كل الأبواب، يعني هما مش بيعرضوا علمانية صرفة ولا كده، لكنهم متأثرين في بعض الأشياء، خصوصا الأشياء اللي ليها علاقة بالسياسة أكثر. أول ما تقرب من السياسة أو كده تلاقي إيه الدنيا بدأت يعني تبوظ منهم يعني. لكن عموما اللي عايز أقوله إن المجامع ديت كانت حجة، وإنشائها للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ومعالجتها لقضايا الاقتصاد المعاصر كلها، وقضايا السياسة وقضايا القضاء، وحتى البحوث الطبية المعاصرة، قضايا الطبية المعاصرة. احنا خدنا الكتاب بتاع اسمه ايه ده قبل كده لو فاكرين، خلاص. فهي عالجت كثيرا من مشاكل المال والاقتصاد ببناء فقهي شرعي متين، ممكن تختلف معاه في تفاصيل داخلية، لكنها بتحتكم للشريعة من حيث الإجمال، بتحتكم للشريعة من حيث الإجمال. كان هم عايزين ينشئوا البنوك والمؤسسات الإسلامية دي عشان يطهروا العمل المصرفي من الفوائد الربوية والمخالفات الشرعية الأخرى، الغرر والربا وغيره. مؤسسة مالية مصرفية بتتقبل الأموال على أساس قاعدتي الخراج بالضمان والغرم بالغنم. أنت عارف أن البنوك اللي في بلادنا القانون لا يسمح لها بالتملك، لا يسمح لها بالتملك. القوانين الإسلامية القوانين بتاعة البنوك الإسلامية زي اللي في تركيا وفي ماليزيا وغيرها بتسمح للبنك أنه يتملك. فالبنك بيخش ممكن شريك، وفي تفاصيل ان شاء الله انا هبقى اعرض ليها بعد كده واتكلم فيها بالتفصيل. المهم ان هو بيتعامل بالقواعد الشرعية اللي هي بتاعت الخراج بالضمان والغنم بالغرم عشان الاتجار والاستثمار يكون وفق مقاصد الشريعة وحكمة التفصيلية، خلاص. فهو مش مجرد وسيط زي البنوك التقليدية الربوية، بل بيمارس المهنة المصرفية والوساطة المالية بأدوات استثمارية وتجارية. يعني بايع في صفقة، وفي صفقة تانية مشتري بيشتري سلع ثم يصرفها يبيعها، وفي صفقة تالتة شريك وداخل مثلا في مشاركة منتهية بالتمليك مع حد، انت عارف المشاركة المنتهية بالتمليك، ان هو مثلا يشتري هو وحد تاني بنك وحد تاني طرف تاني مثلا سوق، السوق دوت مثلا ب 500 مليون والشخص ده معاه 200، فالبنك يقول له انا هدفع 300 واشترينا السوق دوت ونبدأ نشغله ونأجره، وكل لما يجي ايجار يشتري الشريك دوت الراجل رجل الاعمال ده يشتري حصة من حصص البنك خلاص، فيفضل يبيع له على سنوات مثلا 3 سنين ال 300 مليون الباقيين وياخد فيهم 100 مليون زيادة، واخد بالك؟ فكل سنة مثلا يشتري ب 130 مليون حصة، 130 مليون حصة، 130 مليون، يكون خلص الحصص بتاع البنك. فهو دي مشاركة متناقصة منتهية بالتمليك. في الاخر صاحبنا دوت استفاد ان هو بقى متملك للسوق دوت، سوق تجاري مثلا او كده، البنك كسب في ال 3 سنين 100 مليون، فهو كان داخل شريك. فالبنك في المؤسسات الإسلامية أو في التصور الإسلامي بيبقى مش مجرد وسيط، لا بيمارس المهنة المصرفية بأدوات استثمارية وتجارية. إذن الجزء الأكبر من الأموال في التصور الإسلامي للبنوك بيتم توظيفه على أساس صيغ التمويل للاستثمار الإسلامية، اللي هي المضاربات والمشاركات والبيوع وغيرها، مش مجرد ان هو الاقراض والاقتراض زي البنوك الربويه بياخد منك ويدي فلان وياخد هو النسبه في النص وما بيتحملش ضمان الربح ده. عندنا قاعده في الاسلام، النبي صلى الله عليه وسلم زي ما انت شفته كده في كتاب البيوع نهى عن الربح ما لم يضمن، اي حد يربح لازم يكون داخل بالضمان يضمن، واخد بالك؟ مش مجرد حد داخل وهو مستفيد بس فقط على كل الاحوال. فالبنك بيكون مضارب، ممكن يخش كمضارب في مضاربة مطلقة، باعتبار المودعين في البنك هيعتبرهم هم رب المال، هم رب المال وهو المضارب، واخد بالك؟ المضارب أي البنك إن هو يضارب، فيكون رب المال وأصحاب العمل اللي هم المستثمرين يكون يشتغل ليهم وكيل، يعني ممكن يكون وكيل ليهم يستثمر بأجر معلوم، ياخد فلوسهم ديت ويضارب بيها، وممكن يخش معاهم بحصة أو غيرها، واخد بالك؟ وبعدين الربح دوت والخسارة يتحملوه هما الاتنين، مش زي البنوك اللي هي بتربح على طول خلاص. إذن الأساليب الشرعية المحددة للربح اللي هي المال والعمل والضمان يدخل فيها البنك لما يخسر، لما الخسارة تحصل يتحملها البنك إذا كان رب المال في مضاربة، ويتحملها البنك في البيوع إذا حدثت مثلا حوالة في الأسواق، وبقدر رأس المال طبعا اللي داخل بيه في الشركات هو بيتحمل الخسارة كطرف زي الأطراف اللي داخله، تمام؟ فالبنك بما انه من اهم المؤسسات المركزية في الدولة القومية الحديثة، هم الفقهاء دول عالجوا مشاكله وصيغه ووضعوا حلول ليه بما يوافق الشرع، وابتعد عن الربا والغرر والغش اللي موجود في الاقتصاد المعاصر، وفي نفس الوقت بيحقق نجاح وازدهار وانتعاش وانتشار برؤوس الاموال، ليه نجاح باهر يعني البنوك الإسلامية عموما اللي موجودة في العالم، وإن كانت الصيغ كتير منها مش مظبوط ضبط كامل، لكن في المجمل هي مش بنك ربوي، مش زي البنوك الربوية يعني، واخد بالك؟ فده أيضا مما نعتبره من الحجج على عبيد القانون الغربي ان الشريعة مش ممكن تعالج الاقتصاد المعاصر. لا، ممكن تعالج الاقتصاد المعاصر، وهي عالجت ابرز مؤسسة من مؤسسات واهم مؤسسة وهي البنك، واخد بالك؟ ايضا من الصيغ والحلول اللي اقترحوها وطبقت شركات التأمين الإسلامية، شركات التأمين التعاوني، مش التأمين التجاري اللي هو الربحي المفتى بتحريمه، لا، شركة التأمين التعاوني او التأمين التكافلي، اللي هي شركة وظيفتها إدارة المال. إدارة المال شركة التأمين التعاوني بتصمم محافظ تأمينية زي محفظة التأمين ضد حوادث السيارات، تحدد طبيعة الخطر وبتقوم بالحسابات المناسبة وتصمم برامج التعويض، وبعدين تدعو اللي عايز يشترك يا جماعة في المحفظة دي يدفع القسط المحدد ده متناسب مع الخطر اللي عايزنا نأمن عليه، وبعدين تجمع الأموال دي في المحفظة المذكورة وبتديرها وبتستثمرها لصالح أصحابها، لصالح الناس، عشان كده اسمه تعاوني او تكافلي، يعني فلوسهم اللي حطوها في المحفظه ديت بتزيد خلاص، هي بتفضل ملك للمشاركين، الفلوس اللي بتتحط بتفضل ملك للمشاركين. ايه مهمه الشركه، شركه التامين التعاوني؟ ان هي تدير هذه الاموال لصالح مقابل مال، يعني هي وكيل، كانك جايب واحد انت يا عم وكيل لينا، خد يا عم ال 100,000 جنيه ديت ولا 200,000 جنيه، احنا 4 5 افراد، هتدير هذه الأموال لصالحنا، إذا وقع مكروه على واحد مننا، الشركة بتقتطع من تلك الأموال اللي هي فلوسهم وتعوضه بالقدر المتفق عليه. خلاص. فحصل النتيجة أن حصل من المجامع الفقهية والمصارف الإسلامية والمؤسسات المالية زي التأمين التعاوني الموجودة دي، حصل خير كثير غالب. ومرة أخرى أنا لست بصدد تقييم دور المؤسسات دي سياسيا أو حركيتها في الواقع أو علاقتها بالأنظمة، يعني كتير من المجامع دي هي خاضعة سياسيا لنظام زي السعودية أو نظام زي البحرين أو غيره، ده بحث آخر. أنا فقط أقيم بها الحجة على القانونيين والقضاء ومن وراءهم ممن يزعمون جمود الفقه عن المسائل والقضايا والمشاكل المعاصرة. وطبعا أبرز المشاكل اللي يحطك فيها يقول لك مشاكل الاقتصاد، مشاكل الاقتصاد دي في القلب من بنية الدولة المعاصرة. فاللي عايز أقوله إن حتى على هذه الدولة المعاصرة وعلى هذا الهيكل الموجود، هم إذا كانوا صادقين، إذا كان حد فيهم صادق، فهو ممكن محاولة الصيغ والحلول موجودة ومتاحة، والقوانين موجودة ومتاحة ومكتوبة ومرقمة. وكذلك الدساتير، في الدساتير الإسلامية معمولة كتير جدا من أول أفراد زي القاضي اللي هو علي منصور لحد الشيخ الأزهر عبد الحليم محمود، والدستور بتاعه لحد الدستور بتاع محمود شاكر المؤرخ السوري بتاع التاريخ الإسلامي، كتب أيضا دستور، وهكذا في دساتير كتير جدا خلصانة وجاهزة للعمل. انتهى الكلام في هذه الشريعة الرفيقة الطيبة الكاملة التي لم يطرق مثلها، لم يطرق العالم ناموس ولا قانون مثلها ولا حتى يقاربها، سواء في حماية المجتمع أو في الرحمة بالخلق والشفقة عليهم. هذا لا عهد للأمم به ولا بما يدانيه يعني، لكننا نعيش في عالم قذر نكد لا يستحق إلا شريعة الغاب يحطم بعضهم بعضا فيها. ولن ينعم العالم برؤية يوما برؤية وإدراك محاسن شريعة ربنا سبحانه وتعالى ومدى رفعتها وهم على تلك الحال وهذه الفلسفات الوحشية والرؤى الوضيعة الدنية، لا يمكن. إذن أنا اتكلمت على نقطتين هما يعني خارج سياق اللي أنا بدأته في المقدمات الفقه، فقط تفصيل لموضوع المؤيدات والضوامن، ثم العلاقة المعاصرة ما بين القانون والشريعة، كما طلب بعض الإخوة في التعليقات إن أنا يعني أبين هذين القضيتين ببعض التفصيل، ونكمل بإذن الله ما بدأنا فيه مع المصالح المرسلة.